الحمد لله، الحمد لله الذي أسبغ علينا النعم، أحمده سبحانه كم دفع عنا النقم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم القيامة وبعد. هذه المحاضرة هي بعنوان حافظ على عينيك، أو نصائح ذهبية للمحافظة على العين. إن هذا العين اسم جنس يطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الأكثر، وهو في الإنسان والحيوان آلة الإبصار من صنع الله تبارك وتعالى البديع الذي أحسن كل شيء خلق. يقول ابن القيم رحمه الله: انظر إلى تيك العينين ما أودعتاه من الملح والحلاوة والسواد في ذلك البياض وحسن شكلهما وجمعهما لمحاسن الوجه، لا تملك إلا أن تقول تبارك الله أحسن الخالق. وهذا في الشكل والصوت، فكيف بالمنافع العظيمة المترتبة على وجود العين؟ فمن عظيم نعم الله تبارك وتعالى علينا وعلى البشرية جمعاء أن جعل الإنسان سميعا بصيرا. كان يمكن أن يخلقه أصم أبكم كما أوجد بعض البشر. فالبصر من النعم العظيمة التي لا تقدر بثمن من أثمان الدنيا. ولو قيل لأعمى البصر كم تدفع لترى الدنيا وما فيها وتقدر على عمور معاشك بالنظر والإبصار، لبذل في سبيل ذلك الغالي والنفيس، بل وربما بذل في سبيل ذلك بعض أعضائه وأجزائه لما يرى من عظمة نعمة البصر. لأنه وكل عاقل يرى أن البصر من أعظم النعم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ وقال سبحانه: وما يستوي الأعمى والبصير. والآية وإن كان المقصود منها أعمى البصيرة ومبصر البصيرة، لكن فيها بيان الفرق الشاسع بين من أنعم الله عليه فأبصر وبين من لم يعطه الله فضل الإبصار. لا ريب أن نعم الله كلها عظيمة، أعظمها بعد الإيمان والإسلام من حيث النعم الفردية نعمة العقل، ثم نعمة البصر، ثم نعمة السمع، فنعمة اللسان. قال الله تعالى: أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: فسعادة الإنسان بصحة هذه الأعضاء الثلاثة، وشقاوته بفسادها، العينان والسمع واللسان. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يسأل الله العباد فيما استعملوا هذه الثلاثة، السمع والبصر والفؤاد. فالله تبارك وتعالى أعطى العبد السمع ليسمع به، ليسمع به أوامر ربه ونواهيه وعهوده، وأعطاه القلب ليعقلها أو يفقهها، والبصر ليرى آياته فيستدل بها على وحدانية الله وربوبيته. فالمقصود بإعطائه هذه الآلات القلب والعينان والسمع، المقصود بإعطائه هذه الآلات العلم وثمرته ومقتضاه. يقول تبارك وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ولهذا نجد أن الذي لا يسمع أو الذي لا يبصر خف عنه الابتلاء من حيث الأحكام الشرعية، ومن كان سميعا بصيرا شدد عليه في الابتلاء. ألا ترى أن الله يقول: ليس على الأعمى حرج وعلى الأعرج حرج ولا على المريض حرج. لماذا خفف عنه الابتلاء؟ لعدم كمال النعم. ويقول جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، من يملك السمع والأبصار. يمكن لأحد من الناس يقول: عيني، أذني، سمعي، بصري. مسكين، هذه إضافة مكانية، هذه إضافة إيش؟ مكانية. تقول عيني لأنها بوجهك، تقول سمعي لأنها في راسك، لكن والله ما تملكها. وأكبر دليل على ذلك أنها إذا ضعفت ما استطعت أن تقويها، وإذا ذهب نورها ما استطعت أن تضيئها. وهذا معنى من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ويقول سبحانه في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ويقول في سورة المؤمنون: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وتأمل كيفية خلق الرأس، تأمل في نفسك في صورتك، وكثرة ما فيه من العظام، حتى قيل إنها خمسة وخمسون عظما. في رأسك 55 قطعة عظام ركبت بعضها إلى سبحان الله الخالق، مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع. كيف ركبه سبحانه وتعالى على البدن وجعله عاليا؟ حط الرأس أعلى مكان عندك، علو الراكب على مركوبه. ولما كان عاليا على البدن جعل فيه الحواس الخمس، وآلات الإدراك كل وآلات الإدراك كلها من السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وجعل حاسة البصر في مقدمه ليكون كبط الطليعة والحرس والكاشف للبدن، وركب كل عين من 7 طبقات. إيه يا ابن آدم، تستخدم العين في الحرام ولا تدري كيف ركبت. إذا أراد الإنسان أن يتعجب فليتعجب من أولئك زبالات المجتمعات من الملاحدة الذين يعجزون عن أن يصنعوا مثل هذا العين وهم عقلاء، ثم يقولون إن العقل أين في الإنسان جاء بفعل الطبيعة التي لا تعقل. فسبحان من يطمس على البصائر. يقول: وركب كل عين من 7 طبقات، لكل طبقة وصف مخصوص ومقدار مخصوص ومنفعة مخصوصة. لو فقدت طبقة من تلك الطبقات 7 أو زالت عن هيئتها وموضعها لتعطلت العين عن الإبصار. ثم أركز سبحانه داخل تلك الطبقات 7 خلقا عجيبا، وهو إنسان العين الذي نسميه اللي هو بؤبؤ العين. بقدر العدسة يبصر به ما بين المشرق والمغرب. سبحان الله، شيء صغير يفتحه يرى المشرق بالكامل، ثم يلتفت إلى المغرب فيراها بالكامل. يرى ما به ما بين المشرق والمغرب والأرض والسماء، وجعله من العين بمنزلة القلب من الأعضاء، فهو ملكها. وتلك الطبقات والأجفان والأهداب خدم له وحجاب وحراس، فتبارك الله أحسن الخالق. فانظر كيف حسن شكل العينين وهيئتها ومقدارها، ثم جملهما بالأجفان غطاء لهما وسترا وحفظا وزينة، فهما يتلقيان عن العين الأذى والقذى والغبار، ويكنانهما من البارد المؤذي والحار المؤذي. ثم غرس في أطراف تلك الأجفان الأهداب جمالا وزينة ولمنافع أخرى وراء الجمال والزينة، ثم أودعهما ذلك النور الباصر والضوء الباهر الذي يخرق ما بين السماء والأرض، ثم يخرق السماء مجاوزا لرؤية ما فوقها من الكواكب. وقد أودع سبحانه هذا السر العجيب في هذا المقدار الصغير، بحيث تنطبع فيه صورة السماوات مع اتساع أكنافها وتباعد أقطارها. انتهى كلامه رحمه. ولما كان نعمة العين عظيمة، كان في فقدها بالكلية شرعا الدية كاملة، وفي فقد أحد العينين نصف الدية شرعا. قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. فتأمل، بدأ بالنفس اللي هي الروح الموت والحياة، وثنى بالعين. وإذا تقرر أن العين نعمة عظيمة، فينبغي أن نحافظ على هذه النعمة. أما أهل الدنيا فهم يهتمون بالمحافظة على العين لأجل بقاء نظارتها وجمالها وبعدها عن التجاعيد ونحو ذلك، وذلك بمختلف أنواع الأطعمة والأدوية، وبعدم النظر به إلى الهاتف في الظلام وغير ذلك من الأسباب الظاهرة. وليس حديثنا عن هذا، وإنما حديثنا عما يحافظ به على العين من التأثيرات التي تكون على نور بصيرته وتؤثر على صفاء دركه وعلى قوة رؤيته للحقائق والمآلات وكيفية الاستفادة من العين في الدنيا لأجل الآخرة. وهذا لا يتأتى العلم به إلا بالنظر إلى النصوص الشرعية. فإذا قيل كيف نحافظ على العينين، ما هي الخطوات الذهبية للحفاظ على العين، أي من الناحية الشرعية؟ فالجواب أن ذلك يكون بما يأتي. جمعت ما يقرب من 30 أمرا بها نحافظ على أعيننا. الأول، وهو واجب على الجميع، شكر الله تعالى على هذه النعم، فإن النعم تدوم بالشكر وتقر وتزداد. ومن شكر الله تعالى صرف النعمة فيما يرضيه واجتناب ما يسخطه ويغضبه، وهذا الشكر من أعظم أسباب حفظ العين وحمايته وبقائه. قال الله تعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله هو المقلب، فاعتبر، ففي أي لحظة ربما تغلق فتفتح ولا ترى. وقال سبحانه: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قال رجل لأبي حازم: ما شكر العينين يا أبا حازم؟ فقال: إن رأيت بهما خيرا أعلنته، وإن رأيت بهما شرا سترته. وهذا تفسير لبعض ما يؤدى به شكر العين. ثانيا، للمحافظة على العينين امنعه من النظر إلى الممتعين نظرة استعلاء وطلب معية. إياك أن تطلق العنان للعينين لينظر إلى المتمتعين المترفين. قال الله لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال ربنا تبارك وتعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وهذه المحافظة للعين سبب للمحافظة القلب عن التعلق بالدنيا. وقال سبحانه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ثالثا، أن تجعل قرة عينك بما حباك الله، اجعل قرة عينك بما أعطاك الله، ولا تطلق العنان لها لما عند الناس، ولا تمد عينيك إلى ما ليس عندك. قال الله جل وعلا لمريم وهي في كرب شديد، في مصيبة عظيمة: فكلي واشربي وقري عينك. يا سبحان، أمر عجيب. ولهذا كان من دعاء الصالحين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وفي قراءة برات أعين. رابعا، لتحافظ على عينيك أجر الدمع فيه بمعرفة الحق سبحانه. ابكي، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وسبعة يظلهم الله في ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال الله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وأنتم تعلمون أن الإنسان إذا توضأ وتمضمض واستنشق خرجت خطايا فمه وأنفه، طيب لماذا لا يدخل الماء في عينيه لتخرج خطايا العينين؟ قال ابن القيم: وإنما لم يجب غسل باطن العينين في الوضوء والغسل لأنه يورث العمى، فسقط للمشقة، ووجب غسل الفم والأنف ليسري ذلك ولتخرج خطاياهما. طيب وخطايا العين؟ خطايا العين تخرج بالدمع، خطايا العين تخرج بدمع العين. الأمر الخامس أو الرابع إجراء الدم، الخامس إفاضة الدمع منه عند فوات الطاعات وعدم المقدرة على المسابقات إلى الخيرات. يا مسيكي، إذا شفت الناس يتسابقون إلى الخيرات وأنت مكانك راوح ابكي كثيرا. قال الله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فقهاء هؤلاء بكوا لفوات الخيرات عليهم وعدم مقدرتهم على المسابقات، مع أن ذلك لم يكن بيدهم لفقرهم، فكيف بمن تفوته السباقات إلى الخيرات والمسارعات إلى الطاعات بسبب منه؟ فلا هو أول من يأتي إلى الصف، ولا هو آخر من يخرج من المسجد، ولا هو أكثر الناس ختمة، ولا هو أكثر الناس ذكرا. سادسا، حافظ على عينيك بإدامة النظر بهما في آيات الله تعالى المتلوة، وفي المشاهدات المرئية الآفاقية والنفسية، فإن ذلك من أعظم ما تحافظ به على بصيرة عينيك. قال الله تعالى: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، ما كانوا يشغلون العينين في النظر إلى الآيات المتلوة ولا في التأمل في الآيات المشاهدة الآفاقية والنفسية والأرضية. وقال سبحانه: وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وهذا في التأمل في الآيات الآفاقية. وقال جل وعلا: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والأبصار قد يطلق ويراد به أثر نظر العين، وقد يطلق ويراد به العلم. الأمر السابع للمحافظة على عينيك: استعمل البصر فيما ينفع البشر، وإلا فإنها تصاب بعمل بصيرة. وكم بل أكثر أهل الأرض عندهم أعين لكنهم مصابون بعمل بصيرة. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال سبحانه: وعلى أبصارهم غشاوة. وهذا مرض خفي. إذا جاءت الغشاوة على الأبصار فلا يرى البصر إلا ما تهواه القلب، ترى الحقائق مخفية والبينات مغشية مستورة، تمر العين على تلكم الدلائل والبراهين ولا يراها العين. ثامنا، للمحافظة على العين لا بد من البعد عن الحزن، فإن الله عز وجل لم يأمرنا بالحزن بل ونهانا عن الحزن، قال ولا تحزن، قال ولا تحزن، وأخبر جل وعلا عن يعقوب عليه السلام قال وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فإياك والحزن، علام تحزن ومقادير الله جارية. الأمر التاسع، اجتناب الخوف الشديد فإنه قد يؤدي إلى دوران العين كما يحصل للميت، فربما يذهب البصر من شدة الخوف. قال الله تعالى فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. وقال سبحانه إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. الأمر العاشر، القيام بالعدل سبب لقرة العين، والظلم سبب لقسوة العين، سبب لسخط العين. قال الله تعالى ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم. وقال بعض العلماء إن هذه الآية ذلك أدنى أن تقر أعينهن فيها دلالة على أن العدل ينبغي أن تقر به عين المؤمن، والعدل في حكم الله وفي قدره. في حكم الله يشاهده العلماء، وفي قدر الله يشاهده الفقهاء. الأمر الحادي عشر، عدم النظر إلى البرق والخوف من العاقبة التي قد تصيب العين في البرق. قال الله تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. وقال سبحانه يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد بمعنى يقرب ويوشك، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. الأمر الثاني عشر، للمحافظة على العينين لا بد من الحذر من ازدراء الناس بالعين. إياك وازدراء الناس لرؤيتهم على أحوال مزرية دنيوية، وسل الله العافية. قال الله تعالى ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. الأمر الثالث عشر، اجتناب الذنوب التي تكون من جهة العين، ومنها النظر في المحرمات. وليتذكر العبد أن معطي العين قادر على أخذه في أي لحظة شاء. قال سبحانه ولو نشاء لطمسنا على أعينهم. وقال سبحانه: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة وبيته محاصر من كفار مكة وهو يتلو قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فما رأوه صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الرابع عشر: للمحافظة على العين لابد من دوام مراقبة الله تعالى في البصر واليقين بأن الله تعالى عنده علم بما يقع منك بعينك ولو كان ذلك منك خلسة وخيفة. قال سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال: وهو على كل شيء وكيل لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الأمر الخامس عشر: العلم بأن لذة العين التامة لا تتم في الدنيا الفانية، فمهما تلذت فإنها تطلب المزيد ولا قرار لها، فأغلق عليها الباب خير لك. ولنستيقن أن اللذة التامة للعين وغيرها من الجوارح لا تكون إلا في الآخرة، فلا تطلق لعينك العناء. قال الله تعالى مبينا القرار للأعين في دار الأبرار: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. تأمل البلاغة في هذه الآية: وتلذ الأعين، وكأن العين صار عنده إحساس لذة لما بلغ من الكمال في قرة العين. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الأمر السادس عشر: منع العين عن الفاتنات والجميلات لتنال في الدنيا والآخرة المكرمات. ومن منع نظره من بنات الطين وإن كن جميلات رزقنا الحور العين في الجنات. قال الله تعالى: وزوجناهم بحور عين. فمن تمتع في الدنيا منع وتقيد في الآخرة، ومن تقيد في الدنيا نال التمتع ولم يحد له حد في الآخرة، والجزاء من جنس العمل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من احتسى الخمر في الدنيا منعه يوم القيامة. السابع عشر: إلزام العين حدود الله تعالى، فإن الإنسان ينبغي عليه أن يتذكر أنه تحت نظر واهب العين ومالكه. إذا أنت تبصر فاللي أعطاك البصر يبصرك. قال الله تعالى في سورة النور: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. تتقلب فيه القلوب والأبصار. لماذا ألزموا أنفسهم حدود الله والطاعات؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الأمر الثامن عشر: غض البصر من أعظم ما يحفظ به الإنسان عينه. قال الله تعالى في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. آية غض البصر وردت في سورة النور بعد آية النور، دل على أن غض البصر نور في البصر، ونور في البصيرة، ونور في العقل، ونور في النفس، ونور في القدر، ونور على الصراط، ونور في الجنات. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر. انتبه إذن من هذا. وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج، فإن الحوادث مبدأها من البصر، كما أن معظم النار من مستصغر الشرر، فتكون نظرة ثم تكون خطرة ثم خطوة ثم خطيئة، هي خاءات خطيرة. ولهذا قيل: من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه، اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. من حفظ هذه الأربع أحرز دينه، حافظت على دينك. ما هي؟ لحظات العين، خطرات الفكر والعقل، ولا لفظات اللسان، وخطوات الأقدام. ولهذا قيل: من حفظ هذه الأربع أحرز دينه، اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربع، ويلازم الرباط على ثغورها، فمنها يدخل عليه العدو فيجوس خلال الديار ويتبر ما على تتبيره. وقال رحمه الله: وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة. وحديثنا عن النظرة واللحظ قال: فهي رائد الشهوة ورسولها، وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورد نفسه موارد المهلكات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وفي المسند من حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. سهم مسموم، يعني دخل بدنك راح يسمك، يخرب نفسك، نفسيتك، عقلك، دينك. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه. قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن آفات النظر أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات، فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه. وهذا من أعظم العذاب، أن ترى ما لا صبر لك عن بعضه ولا قدرة على بعضه. قال الشاعر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وأعجب من ذلك أن النظرة تجرح القلب جرحا، فيتبعها جرح على جرح، ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها. ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريح، فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكاء، فالقلب منك ذبيح أي ذبيح. وقد قيل إن حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات. الأمر التاسع عشر مما تحافظ به على عينك: الخوف على العين من الطبع، ومن خاف سلم. قال الله تعالى: ذلك بأنهم مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. العشرون: عدم رؤية الكفار والمشركين بنظرة تفاخمية ونظرة تعاظمية، بل المنبغى أنهم هم الذين ينبغي أن ينظروا إلينا نظر مثلي رأي العين، كما قال تعالى: لقد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الحادي والعشرون: العلم بأن الله تعالى يتصرف في الأعين كيف يشاء. قال سبحانه: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. الأمر الثاني والعشرون: الحذر من زيغ العين وروغان البصر، والحذر مما قد يسحره. قال الله تعالى عن سحرة فرعون: قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الثالث والعشرون: العلم بأن عماية البصيرة سبب لعماية البصر ولو كان صاحبها يرى ويبصر. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم من تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الرابع والعشرون: ترك الحسد والبعد عن إصابة الناس بالعين ما استطاع إلى ذلك السبيل. قال الله تعالى في صفات الكفار: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالم. ولهذا في الأمثال السائرة عند العرب أن الحاسد لا بد أن يحسد نفسه يوما ما. الخامس والعشرون: البعد عن تعطيل عمل العين والحرص على استعماله في إبصار الحق، وإلا فإن ذلك مما يتلف مقصد وجوده ويتلف أثر فائدته. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. السادس والعشرون: الدعاء بأن يحفظ الله تعالى لك عينك من آفاتها ومن معاصيها ومن العمى فيها. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وأمسى: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. السابع والعشرون: التيقن أننا سنسأل عن هذه العين، هل ضيعناها؟ هل حفظناها؟ هل أدينا بها طاعة الله؟ قال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الثامن والعشرون: الحذر من سلب هذه النعمة في الآخرة. قد يقول بعض الناس: مات فلان ومات فلان ما أصيبوا في أعينهم، لا، سلب العين قادم عليهم في الآخرة. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. التاسع والعشرون: الخوف من شخوص البصر يوم القيامة. قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أخيرا الثلاثون: حافظ على عينك، فمهما ترى وتشاهد فإنها ستشهد عليك. تذكر، مهما ترى وتشاهد فالعين ستشهد عليك. قال الله تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. أيها الإخوة والأخوات، إن العين طليعة جيش الإنسان، فمتى ما كان جيدا لم يستطع العدو الوصول إليه والولوج إلى داره وقلبه، ومتى كان خاملا أو غافلا وصل إليه عدوه وتمكن من داره واستأسد عليه وأسر قلبه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله مبينا تدليس إبليس ينصح جنوده ويقول لهم: إذا استوليتم على هذه الثغور فامنعوا ثغر العين أن يكون نظره اعتبارا، بل اجعلوا نظره تفرجا واستحسانا وتلهيا، فإن استرق نظره عبرة فأفسدوها عليه بنظر الغفلة والاستحسان والشهوة، فإنه أقرب إليه وأعلق بنفسه وأخف عليه، ودونكم ثغر العين فإن منه تنالون بغيتكم، فإني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر، فإني أبذر به في القلب بذر الشهوة ثم أسقيه بماء الأمنية، ثم لا أزال أعده وأمنيه حتى أقوي عزيمته وأقوده بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة، فلا تهملوا أمر هذا الثغر وافسدوه بحسب استطاعتكم، وهونوا عليه أمره وقولوا له: مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق والتأمل لبديع صنيعه وحسن هذه الصورة التي إنما خلقت ليستدل بها الناظر عليه، وما خلق الله لك العينين سدى، وما خلق الله هذه الصورة ليحجبها عن النظر. فلنحذر من تدليس إبليس، ولنختم بقوله تعالى: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ أبصارنا وأن يزيد بصيرتنا وأن يحفظ قلوبنا ويمتعنا وإياكم متاعا حسنا. والحمد لله، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. نبدأ أيها الإخوة بالإجابة على الأسئلة الواردة من الإذاعة قناة مجالس العلم النافع الجزائرية، ونشكر لهم حيث كانوا سببا في إقامة هذه المحاضرة. يقول السائل: ابتليت ببلية ستهلكني في ديني ودنياي، وهي العادة السرية والأفلام المحرمة، تعبت كثيرا في مجاهدة نفسي، أرجو منكم نصيحة ينفعني الله بها. أولا، أنصحك أن تتزوج، هذا هو الحل الأمثل لمثل هذه المعاصي. ثانيا، أنصحك بكثرة الصوم والإقلال من الأكل والبعد عن الأطعمة التي تزيد الباء، والتقليل منها والعيش على الجوع والصوم. ثالثا، ألزم ذكر الله جل وعلا، والزم الاستغفار في سرك وجهرك، واعلم أن الذي أعطى لك العين قادر على أن يسلبه منك في أي لحظة. كيف ستكون لو مت على هذه الحالة عياذا بالله. يقول السائل أحسن الله إليكم: هل الإمام في المسجد يجب عليه أن يطلب الإذن من مسؤول المسجد إذا أراد أن يلقي كلمة أو أن يدرس كتابا؟ هذا راجع إلى العرف وإلى الشروط الموجودة عندكم في بلدكم. مثلا عندنا في الكويت الإمام مخول أن يلقي كلمة بدون أن يستأذن الإدارة، لكن ليس للإمام أن يلقي كلمة في مسجد آخر إلا بإذن من الإدارة. وفي بعض البلدان أن الإمام ليس له أن يلقي كلمة إلا بعد إذن مسؤول المسجد، فهذا أمر راجع إلى الأمور الضبطية والانضباطية. يقول السائل: ما حكم فتح صفحة على الانستغرام لنشر مقاطع القرآن والربح من وراء ذلك؟ لا بأس بذلك، كون الإنسان ينشر القرآن ثم يأتي الربح لكونه نشر مقاطع فهذا خير على خير، لكن ينوي بنشره وجه الله جل وعلا. يقول: والربح يأتي في البنك، سواء جاء في البنك أو جاءك مباشرة فهو ربح حلال إن شاء الله، لكن لا تفتح حسابا في بنك ربوي. يقول السائل: أحسن الله إليكم، أعمل في مدرسة ثانوية ويقدمون الطعام للطلاب مقابل أجر شهري على الوجبات، ونحن العمال لا ندفع ونأكل من نفس الطعام الحساء فقط، ليست وجبة كاملة، ونظل في العمل إلى بعد العصر، فهل فعلنا جائز؟ فعلكم جائز بشرط أن يكون المسؤول عن هذا الأمر يعلم بذلك، فإذا كان المسؤول يعلم بذلك ويسمح لكم ولا يحصل تقليل لوجبات الطلاب فلا بأس بذلك، أما إذا كان هذا كله خلسة فهذا نوع من الاختلاس محرم. يقول السائل: من إخواننا من يطلب العلم ثم يلبث قليلا وينقطع والله المستعان، فنرجو منكم أن توجهنا للطريقة الصحيحة للمواصلة. لا شك أن طلب العلم كغيره من الطاعات يحصل للإنسان فيه فتور، كيف يبعد الفتور عن نفسه؟ أولا يصحب الأخيار، فإن الإنسان إذا كسل يذكره الصاحب الخير ويسحبه. ثانيا إذا أحس بكسل أو ملل يفتح كتابا في فضل العلم ليجتهد فيه، مثل كتاب فضل العلم للخطيب البغدادي وحافظ المغرب أبي عمر بن عبد البر، وكتاب العلم من صحيح البخاري وغير ذلك. ثالثا يلازم شيخا يسأل عنه إذا غاب. نختم بهذا السؤال، يقول: ما هو الكتاب الجامع النافع في الأدب؟ الكتاب الجامع النافع في الأدب هو كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإنه كتاب جامع نافع ما ألف مثله، وأوسع منه وأكبر منه كتاب الآداب الشرعية للعلامة ابن مفلح رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا وأيديكم العلم النافع والعمل الصالح. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.